الحمد لله رب العالمين، خالق الإنس والجن لعبادته وتوحيده، يدبر الأمر وإليه يرجعون. نحمده سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه، منزل الملكين هاروت وماروت، لتحذير الناس من السحر لا لتعلمه. ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم ابطل كل سحر مستمر على البيوت المغربة، اللهم ابطل كل سحر مستمر على البيوت المغربة، اللهم ابطل كل سحر مستمر رشوه على الأبواب والنوافذ والعتبات والقبور، اللهم ابطل كل سحر مستمر رشوه على الأبواب والنوافذ والعتبات والقبور، اللهم ابطل كل سحر مستمر يرمونه في البحار، اللهم ابطل كل سحر مستمر يرمونه في البحار، اللهم ابطل كل سحر مستمر يعلقونه على الأشجار، اللهم ابطل كل سحر مستمر يعلقونه على الأشجار، اللهم ابطل كل سحر مستمر يذبحونه على السطوح والعتبات والكهوف والمغارات، اللهم ابطل كل سحر مستمر يذبحونه على السطوح والعتبات والكهوف والمغارات، اللهم ابطل كل سحر مستمر يرسمونه على جذوع الأشجار وأوراق قوالب السكر والصحون الخزفية، اللهم ابطل كل سحر مستمر يرسمونه على جذوع الأشجار وأوراق قوالب السكر والصحون الخزفية، اللهم ابطل كل سحر بالذهب والفضة عملوه، اللهم ابطل كل سحر بالذهب والفضة عملوه، اللهم ابطل كل سحر مستمر يغرسونه بالدبابيس والإبر، اللهم ابطل كل سحر مستمر يغرسونه بالدبابيس والإبر، اللهم ابطل كل سحر مستمر تضاء له الشموع السبعة، اللهم ابطل كل سحر مستمر تضاء له الشموع السبعة، اللهم ابطل كل سحر مستمر في تساقط الشعور، اللهم ابطل كل سحر مستمر في تساقط الشعور، اللهم ابطل كل سحر مستمر في الأرحام، اللهم ابطل كل سحر مستمر في الأرحام، اللهم ابطل كل سحر مستمر في الطلاق، اللهم ابطل كل سحر مستمر في الطلاق، اللهم ابطل كل سحر في مستمر في إسقاط وقتل الأجنة، اللهم ابطل كل سحر مستمر في إسقاط وقتل الأجنة، اللهم ابطل كل سحر مستمر في تعطيل الأرزاق، اللهم ابطل كل سحر مستمر في تعطيل الأرزاق، اللهم ابطل كل سحر مستمر في الإفلاس وكساد التجارة، اللهم ابطل كل سحر مستمر في الإفلاس وكساد التجارة، اللهم ابطل كل سحر مستمر على عداد كهرباء وماء البيوت والمحلات، اللهم ابطل كل سحر مستمر على عداد كهرباء وماء البيوت والمحلات، اللهم ابطل كل سحر مستمر بالكواكب والنجوم، اللهم ابطل كل سحر مستمر بالكواكب والنجوم، اللهم ابطل كل سحر مستمر من الأقارب، اللهم ابطل كل سحر مستمر من الأقارب، اللهم ابطل كل سحر مستمر في تعطيل الزواج، اللهم ابطل كل سحر مستمر في تأخير الزواج، اللهم بطل كل سحر مستمر في كراهية البيوت، اللهم بطل كل سحر مستمر في كراهية البيوت، اللهم بطل كل سحر مستمر في كراهية العمل، اللهم بطل كل سحر مستمر في كراهية العمل، اللهم بطل كل سحر مستمر لخطف أطفال المغربين والمغربات، اللهم بطل كل سحر مستمر لخطف أطفال المغربين والمغربات، اللهم بطل كل سحر مستمر للنيل من المغربين والمغربات، اللهم بطل كل سحر مستمر للنيل من المغربين والمغربات، اللهم بطل كل سحر مستمر بالحيوانات المستوردة، اللهم بطل كل سحر مستمر بالحيوانات المستوردة، اللهم بطل كل سحر مستمر في النفور بين الزوجين، اللهم بطل كل سحر مستمر في النفور بين الزوجين، اللهم بطل كل سحر مستمر في الشكوك بين الزوجين، اللهم بطل كل سحر مستمر في الشكوك بين الزوجين، اللهم بطل كل سحر مستمر في المؤامرات العدوانية الشيطانية، اللهم بطل كل سحر مستمر في المؤامرات العدوانية الشيطانية، اللهم بطل كل سحر مستمر في التفريق بين الإخوة، اللهم بطل كل سحر مستمر في التفريق بين الإخوة، اللهم بطل كل سحر مستمر في التفريق بين الآباء وأولادهم، اللهم بطل كل سحر مستمر في التفريق بين الآباء وأولادهم، اللهم بطل كل سحر مستمر في التفريق بين الأمهات وأولادهم، اللهم بطل كل سحر مستمر في التفريق بين الأمهات وأولادهم، اللهم بطل كل سحر مستمر للرسوب في الدراسة، اللهم بطل كل سحر مستمر للرسوب في الدراسة، اللهم بطل كل سحر مستمر في كراهية العلم والدراسة والمدرسة والكلية، اللهم بطل كل سحر مستمر في كراهية العلم والدراسة والمدرسة والكلية والجامعة، اللهم بطل كل سحر مستمر بالأختام الشيطانية، اللهم بطل كل سحر مستمر بالأختام الشيطانية، اللهم بطل كل سحر مستمر بالدفن في القبور المهجورة، اللهم بطل كل سحر مستمر بالدفن في القبور المهجورة، اللهم بطل كل سحر مستمر بالدفن في قبور الكافرين، اللهم بطل كل سحر مستمر في الدفن في قبور الكافرين، اللهم بطل كل سحر مستمر بالأحلام الشيطانية، اللهم بطل كل سحر مستمر بالأحلام الشيطانية، اللهم بطل كل سحر مستمر بالأحلام الراقية الشيطانية الساحرة، اللهم بطل كل سحر مستمر بالأحلام الراقية الشيطانية الساحرة، اللهم بطل كل سحر مستمر يرشونه على الدواب والشاحنات والسيارات والدراجات، اللهم بطل كل سحر مستمر يرشونه على الدواب والشاحنات والسيارات والدراجات، اللهم بطل كل سحر مستمر في إدمان المخدرات والمسكرات والانحراف، اللهم بطل كل سحر مستمر في إدمان المخدرات والمسكرات والانحراف، اللهم بطل كل سحر مستمر في الكنائس، اللهم بطل كل سحر مستمر في الكنائس، اللهم بطل كل سحر مستمر في الكفر والضلال والإلحاد، اللهم بطل كل سحر مستمر في الكفر والضلال والإلحاد، اللهم بطل كل سحر مستمر يرشونه على أبواب المساجد والمعاهد الدينية، اللهم بطل كل سحر مستمر يرشونه على أبواب المساجد والمعاهد الدينية، اللهم ابطل كل سحر مستمر في الخلوة والعزلة والانطواء. اللهم ابطل كل سحر مستمر في الخلوة والعزلة والانطواء. اللهم ابطل كل سحر مستمر في الخروج ليلا من البيوت. اللهم ابطل كل سحر مستمر في الخروج ليلا من البيوت. اللهم ابطل كل سحر مستمر في الظلام. اللهم ابطل كل سحر مستمر في الظلام. اللهم ابطل كل سحر مستمر عند ظهور الخيط الأبيض من الأسود. اللهم ابطل كل سحر مستمر عند ظهور الخيط الأبيض من الأسود. اللهم ابطل كل سحر مستمر في تشويه ومرض الوجوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر في تشويه ومرض الوجوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر في شل الأرجل والأيادي. اللهم ابطل كل سحر مستمر في شل الأرجل والأيادي. اللهم ابطل كل سحر مستمر في تأخير الكلام. اللهم ابطل كل سحر مستمر في تأخير الكلام. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالعيون. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالعيون. اللهم ابطل كل سحر مستمر على العيون الحمراء والخضراء والزرقاء. اللهم ابطل كل سحر مستمر على صاحب العيون الحمراء والخضراء والزرقاء. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالنمل في البيوت. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالنمل في البيوت. اللهم ابطل كل سحر مستمر بفساد الأطعمة والأشربة في البيوت. اللهم ابطل كل سحر مستمر بفساد الأطعمة والأشربة في البيوت. اللهم ابطل كل سحر مستمر في الأضراس والأسنان. اللهم ابطل كل سحر مستمر في الأضراس والأسنان. اللهم ابطل كل سحر مستمر يؤخر السمع. اللهم ابطل كل سحر مستمر يؤخر السمع. اللهم ابطل كل سحر مستمر في ضيق النفوس. اللهم ابطل كل سحر مستمر في ضيق النفوس. اللهم ابطل كل سحر مستمر في تغيير القلوب. اللهم ابطل كل سحر مستمر في تغيير القلوب. اللهم ابطل كل سحر مستمر في حساسية الأعين والصدور والأنوف. اللهم ابطل كل سحر مستمر في حساسية الأعين والصدور والأنوف. اللهم ابطل كل سحر مستمر في العطس الشديد. اللهم ابطل كل سحر مستمر يؤدي إلى العطس الشديد. اللهم ابطل كل سحر مستمر لمرض الرب يعملوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر لمرض الرب يعملوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر على يسار الرؤوس. اللهم ابطل كل سحر مستمر على يسار الرؤوس. اللهم ابطل كل سحر مستمر على زعزعة يسار الأعين. اللهم ابطل كل سحر مستمر على زعزعة يسار الأعين. اللهم ابطل كل سحر مستمر على النزيف من الأنوف. اللهم ابطل كل سحر مستمر على النزيف من الأنوف. اللهم ابطل كل سحر مستمر على النزيف من الأرحام. اللهم ابطل كل سحر مستمر على النزيف من الأرحام. اللهم ابطل كل سحر مستمر في تصفيح أرحام النساء. اللهم ابطل كل سحر مستمر في تصفيح أرحام النساء. اللهم ابطل كل سحر مستمر في البرود الجنسي بين الأزواج. اللهم ابطل كل سحر مستمر في البرود الجنسي بين الأزواج. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالطيور النادرة. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالطيور النادرة. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالغربان. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالغربان. اللهم ابطل كل سحر مستمر بأصوات البوم نقنوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر بأصوات البوم نقنوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر بأشواك القنافذ وأدمغة الدباغ ودماء الكلاب المسحورة. اللهم ابطل كل سحر مستمر بأشواك القنافذ وأدمغة الدباغ ودماء الكلاب المسعورة. اللهم ابطل كل سحر مستمر بسارقة آثار أهل البيت من السطوح عن طريق الغربان. اللهم ابطل كل سحر مستمر بسارقة آثار أهل البيت من السطوح عن طريق الغربان. اللهم ابطل كل سحر مستمر بسارقة آثار أهل البيت من قمامات الأزبال عن طريق الكلاب والقطط. اللهم ابطل كل سحر مستمر بسارقة آثار أهل البيت من قمامات الأزبال عن طريق الكلاب والقطط. اللهم ابطل كل سحر مستمر على الدمام. اللهم ابطل كل سحر مستمر على الدمام. اللهم ابطل كل سحر مستمر بدهنه ورشه على الأموات. اللهم ابطل كل سحر مستمر بدهنه ورشه على الأموات. اللهم ابطل كل سحر مستمر بربطه وإدخاله في أفواه وآذان وعورات الأموات. اللهم ابطل كل سحر مستمر بربطه وإدخاله في أفواه وآذان وعورات الأموات. اللهم ابطل كل سحر مستمر من ساحر عليم. اللهم ابطل كل سحر مستمر من ساحر عليم. اللهم ابطل كل سحر مستمر من عفريت ساحر عليم. اللهم ابطل كل سحر مستمر من عفريت ساحر عليم. اللهم ابطل كل سحر مستمر من ملوك سحارة الجن. اللهم ابطل كل سحر مستمر من ملوك سحارة الجن. اللهم ابطل كل سحر مستمر من ملك سحارة الجان. اللهم ابطل كل سحر مستمر من ملك سحارة الجان. اللهم ابطل كل سحر مستمر على القرناء. اللهم ابطل كل سحر مستمر على القرناء. اللهم ابطل كل سحر مستمر كثفوا وعقدوه على القرناء. اللهم ابطل كل سحر مستمر كثفوه وعقدوه على القرناء. اللهم ابطل كل سحر مستمر على القرناء على يمين الرؤوس والآذان والأعين. اللهم ابطل كل سحر مستمر على القرناء على يمين الرؤوس والآذان والأعين. اللهم ابطل كل سحر مستمر على القرناء على يمين الأكتاف والأيادي والأرجل والأباهم. اللهم ابطل كل سحر مستمر على القرناء على يمين الأكتاف والأيادي والأرجل والأباهم. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالأحجار الشيطانية. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالأحجار الشيطانية. اللهم ابطل كل سحر مستمر برماد دفينة الجرات على المغربين والمغربات. اللهم ابطل كل سحر مستمر برماد دفينة الجرات على المغربين والمغربات. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالصور والأظافر والملابس. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالصور والأظافر والملابس. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالعطور والبخور. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالعطور والبخور. اللهم ابطل كل سحر مستمر بدماء حيد النفساء. اللهم ابطل كل سحر مستمر بدماء حيد النفساء. اللهم ابطل كل سحر مستمر مقلص للبطون. اللهم ابطل كل سحر مستمر مقلص للبطون. اللهم ابطل كل سحر مستمر على الكلام. اللهم ابطل كل سحر مستمر على الكلام. اللهم ابطل كل سحر مستمر على الأعناق والرقاب والأكتاف. اللهم ابطل كل سحر مستمر على الأعناق والرقاب والأكتاف. اللهم ابطل كل سحر مستمر للتبرج والسفور عاملوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر للتبرج والسفور عاملوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر في كراهية القرآن والرقية والمساجد والصالحين. اللهم ابطل كل سحر مستمر في كراهية القرآن والرقية والمساجد والصالحين. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالنقوش والزخارف. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالنقوش والزخارف. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالخوف والرعب والفزع. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالخوف والرعب والفزع. اللهم ابطل كل سحر مستمر بتهيج العقول. اللهم ابطل كل سحر مستمر بتهيج العقول. اللهم ابطل كل سحر مستمر في تثبيت الأختام وإخفائها. اللهم ابطل كل سحر مستمر في تثبيت الأختام وإخفائها. اللهم ابطل كل سحر مستمر بكثرة النوم في الليل والنهار. اللهم ابطل كل سحر مستمر بكثرة النوم في الليل والنهار. اللهم ابطل كل سحر بالرياح المستمر بالرياح العاصفة المدمرة الساخنة المظلمة. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالرياح العاصفة المدمرة الساخنة المظلمة. اللهم ابطل كل سحر مستمر تحت التراب. اللهم ابطل كل سحر مستمر تحت التراب. اللهم ابطل كل سحر مستمر مخفي في البيوت. اللهم ابطل كل سحر مستمر مخفي في البيوت. اللهم ابطل كل سحر مستمر لعشق الجان عملوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر لعشق الجان عملوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر على الأصابع. اللهم ابطل كل سحر مستمر على الأصابع. اللهم ابطل كل سحر مستمر بتبرج الفتيات وإغلاق غرف النوم عليهن عملوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر بتبرج الفتيات وإغلاق غرف النوم عليهن عملوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر على السفن. اللهم ابطل كل سحر مستمر على السفن. اللهم ابطل كل سحر مستمر ثمين للاستغلال صنعوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر ثمين للاستغلال صنعوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر على الشعور المعقودة والمربوطة والمحروقة. اللهم ابطل كل سحر مستمر على الشعور المعقودة والمربوطة والمحروقة. اللهم ابطل كل سحر مستمر لكتمان الأسرار وعدم فتحها. اللهم ابطل كل سحر مستمر لكتمان الأسرار وعدم فتحها. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالرمل هندسوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالرمل هندسوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر بجداول ملوك سحرة الجان. اللهم ابطل كل سحر مستمر بجداول ملوك سحرة الجان. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالزجاج الشيطاني صنعوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالزجاج الشيطاني صنعوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر في وسط الرؤوس. اللهم ابطل كل سحر مستمر في وسط الرؤوس. اللهم ابطل كل سحر مستمر في الآبار والسقاوي والأودية والأغدرة والسدود والبركات. اللهم ابطل كل سحر مستمر في الآبار والسقاوي والأودية والأغدرة والسدود والبركات. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالحرق على الأجسام. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالحرق على الأجسام. اللهم ابطل كل سحر مستمر من كتاب منبع الرمل نقلوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر من كتاب اللؤلؤ والمرجان في تسخير ملوك الجان نقلوه. اللهم ابطل كل سحر من كتاب الدمياطي نقلوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر من كتاب السحر القديم واستحضار إبليس الرجيم نقلوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر من كتاب شمس المعارف نقلوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر من كتاب الرحمة في الطب والحكمة نقلوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر بتغيير ألوان العيون. اللهم ابطل كل سحر مستمر بتغيير ألوان العيون. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالنجاسات صنعوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالنجاسات صنعوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالعظام. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالعظام. اللهم ابطل كل سحر مستمر بدماء الحوادث. اللهم ابطل كل سحر مستمر بدماء الحوادث. اللهم ابطل كل سحر مستمر على العورات. اللهم ابطل كل سحر مستمر على العورات. اللهم ابطل كل سحر مستمر يربط العورات. اللهم ابطل كل سحر مستمر يربط العورات. اللهم ابطل كل سحر مستمر يصفح الأرحام. اللهم ابطل كل سحر مستمر يصفح الأرحام. اللهم ابطل كل سحر مستمر في أفواه الحيوانات. اللهم ابطل كل سحر مستمر في أفواه الحيوانات. اللهم ابطل كل سحر مستمر في أفواه الأسماك. اللهم ابطل كل سحر مستمر في أفواه الأسماك. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالطرق بالمسامر. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالطرق بالمسامر. اللهم ابطل كل سحر مستمر في المناطق المحظورة بالأجسام. اللهم ابطل كل سحر مستمر في المناطق المحظورة بالأجسام. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالكي على العيون. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالكي على العيون. اللهم ابطل كل سحر مستمر منقوش على الصفائح. اللهم ابطل كل سحر مستمر منقوش على الصفائح. اللهم ابطل كل سحر مستمر لتعطيل وتأخير الزواج. اللهم ابطل كل سحر مستمر لتعطيل وتأخير الزواج. اللهم ابطل كل سحر مستمر في تشتيت البيوت. اللهم ابطل كل سحر مستمر في تشتيت البيوت. اللهم ابطل كل سحر مستمر في شلل الأركان. اللهم ابطل كل سحر مستمر في شلل الأركان. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالماسونية ضبطوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالماسونية ضبطوه. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالهواتف. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالهواتف. اللهم ابطل كل سحر مستمر على المغربة. اللهم ابطل كل سحر مستمر على المغربة. اللهم ابطل كل سحر مستمر على المغرب. اللهم ابطل كل سحر مستمر على المغرب. اللهم ابطل كل سحر مستمر للجنون والضياع. اللهم ابطل كل سحر مستمر للجنون والضياع. اللهم ابطل كل سحر مستمر للتسلط والامتلاك. اللهم ابطل كل سحر مستمر للتسلط والامتلاك. اللهم ابطل كل سحر مستمر في مرض الرؤوس. اللهم ابطل كل سحر مستمر في مرض الرؤوس. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالزجاج. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالزجاج. اللهم ابطل كل سحر مستمر قديم. اللهم ابطل كل سحر مستمر قديم. اللهم ابطل كل سحر مستمر بماء غسل الميت. اللهم ابطل كل سحر مستمر بماء غسل الميت. اللهم ابطل كل سحر مستمر فوق النخيل. اللهم ابطل كل سحر مستمر فوق النخيل. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالقروح والدمامل المقرحة. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالقروح والدمامل المقرحة. اللهم ابطل كل سحر مستمر بتساقط الشعور الغزيرة. اللهم ابطل كل سحر مستمر بتساقط الشعور الغزيرة. اللهم ابطل كل سحر مستمر مع زيارة القبور. اللهم ابطل كل سحر مستمر مع زيارة القبور. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالصليب. اللهم ابطل كل سحر مستمر بنقشه على الصليب. اللهم ابطل كل سحر مستمر عريق. اللهم ابطل كل سحر مستمر عريق. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالغسل بالماء الساخن. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالغسل بالماء الساخن. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالأكل والشراب الساخن. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالأكل والشراب الساخن. اللهم ابطل كل سحر مستمر في السحاري. اللهم ابطل كل سحر مستمر في السحاري. اللهم ابطل كل سحر مستمر عريق. اللهم ابطل كل سحر مستمر عريق. اللهم ابطل كل سحر مستمر على البيوت المستهدفات بخطف أحيان. اللهم ابطل كل سحر مستمر على البيوت المستهدفات بخطف أحد أفراد. اللهم ابطل كل سحر مستمر على البيوت المستهدفات بخطف أحد أفراد. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالجداول والأحجبة والقلائد والسلاسل والمفاتح والخواتيم. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالجداول والأحجبة والقلائد والسلاسل والمفاتح والخواتيم. اللهم ابطل كل سحر مستمر في المراقبة. اللهم ابطل كل سحر مستمر في المراقبة. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالتمائم والعزائم المسترسلة الشيطانية. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالتمائم والعزائم المسترسلة الشيطانية. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالعين المغربة. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالعين المغربة المتوارة. اللهم ابطل كل سحر مستمر وراثي. اللهم ابطل كل سحر مستمر وراثي. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالعين الزهرية الخاطفة. اللهم ابطل كل سحر مستمر بالعين الزهرية الخاطفة. اللهم ابطل كل سحر مستمر على كل زهري وزهرية يعتقد العفاريت أنهما من سلالتهم. اللهم ابطل كل سحر مستمر على كل زهري وزهرية يعتقد العفاريت أنهما من سلالتهم. اللهم ابطل كل سحر مستمر على كل زهري وزهرية صاحب اللسان المفلوق. اللهم ابطل كل سحر مستمر على كل زهري وزهرية صاحب اللسان المفلوق. اللهم ابطل كل سحر مستمر على كل زهري وزهرية صاحب الخط المتصل على اليد اليمنى. اللهم ابطل كل سحر مستمر على كل زهري وزهرية صاحب الخط المتصل على اليد اليمنى. اللهم ابطل كل سحر مستمر على كل زهري وزهرية صاحب العيون الزرقاء والخضراء والحمراء. اللهم ابطل كل سحر مستمر على كل زهري وزهرية صاحب العيون الزرقاء والخضراء والحمراء. اللهم ابطل كل سحر مستمر على كل زهري وزهرية صاحب نخلة الشعر الواقفة وسط الرأس. اللهم ابطل كل سحر مستمر على كل زهري وزهرية صاحب نخلة الشعر الواقفة وسط الرأس. اللهم ابطل كل سحر مستمر على كل زهري وزهرية صاحب الخطوط المتشابكة في باطن الأرجل اليمنى. اللهم ابطل كل سحر مستمر على كل زهري وزهرية صاحب الخطوط المتشابكة على الأرجل اليمنى.